نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، حيث يسرنا في مطلع هذا اللقاء أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها. باسمكم جميعا نرحب معالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله بالجميع. بارك الله فيكم، وترحيبنا موصول بكم أنتم أحبتنا الكرام. نستهل هذه الحلقة برسالة أرسل بها السائل المستمع الكريم، الذي رمز لاسمه بالأحرف ميم عين قاف، يقول بأنه مقيم في المملكة. يقول في رسالة: السلام عليكم معالي الشيخ صالح بن حميد حفظكم الله، هل ترك العمل الصالح مخافة الرياء من تزكية النفس؟ وما هو علاج الشعور بالرياء في كثير من الأعمال؟ وبارك الله فيكم وجزاكم عنا خير الجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين ومبعوث رحمة العالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا وانفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبغى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا السؤال عن هل ترك العمل الصالح مخافة الرياء من تزكية النفس، وما هو علاج الشعور بالرياء في كثير من الأعمال، لا شك طبعا هذا أحيانا فعلا قد أيضا يرد، وأحسب أنه أيضا ورد سؤالنا في هذا البرنامج وفي مثله البرامج المباركة، وأحسب أن أيضا الإجابات من أصحاب الفضل المشايخ كانت يعني كافية شافية، ولكن لأنه يتكرر ولأنه أيضا يتكرر المستمعون كذلك، فلا مانع من الإجابة عليه. أولا، ينبغي أن تعلم أن الرياء عمل قلبي بين العبد وبين نفسه وبين ربه، فإحسان العبادة وإطالة الصلاة مثلا أو التخشع فيها أو البكاء فيها أو نحو ذلك، هذه كلها مطلوبة. الفرق أنك مراعي أو غير مراعي، هذا بينك وبين الله عز وجل، لا أحد يطلع عليك أنك مراعي أو غير مراعي، ولا أحد يحكم عليك أيضا، وأنت لا تحكم على آخرين. بمعنى، إذا رأيت رجلا في المسجد وهو في الجماعة وفي الصف ويطيل الصلاة ويطيل السجود وأيضا قد يغلبه البكاء أو يتباكى، إياك أن تتهمه بالرياء مهما كان، لأن الرياء بينه وبين ربه وفي قلبه، ومطلوب منه أن يطيل الصلاة، ومطلوب منه أن يطيل السجود، ومطلوب منه أن يعني يكثر الذكر ويكثر الدعاء، هذا مطلوب. فإذا لا تشتغل بأن هذا رياء أو غير رياء، لأن هذا بينك وبين ربك، وإذا كان كذلك إذا لا تترك العمل من أجل هاجس الرياء. ولهذا الإمام النووي رحمه الله يقول: لا ينبغي أن يترك الذكر باللسان مع القلب خوفا من أن يظن به الرياء، بل يذكر به ما جميعا يعني بقلبه ولسانه ويقصد به وجه الله، لأن القصد قلبي والرياء قلبي. ثم ذكر قول الفضيل بن عياض رحمه الله يقول: إن ترك العمل لأجل الناس رياء، والعمل لأجل الناس شرك، إذن حتى تركه من أجلهم هذا رياء، يقول القاضي عياض. ولهذا قال، وأرجو من السائل الكريم أن يتنبه لهذه الكلمة العظيمة، الإمام النووي يقول: فلو فتح الإنسان عليه باب ملاحظة الناس والاحتراز من تطرق ظنونهم الباطلة لانسد عليه أكثر أبواب الخير. كلام جميل، أرجو أن يتأملها السائل الكريم لأنها تهمه جدا. يقول: فلو فتح الإنسان عليه باب ملاحظة الناس والاحتراز من تطرق ظنونهم الباطلة لانسد عليه أكثر أبواب الخير. ومثله قول ابن الجوزي يقول: فأما ترك الطاعة خوفا من الرياء فإن كان الباعث له على الطاعة غير الدين فهذا ينبغي أن يترك لأنه معصية، وإن كان الباعث ذلك هو الدين وكان ذلك لأجل الله مخلصا فلا ينبغي أن يترك العمل لأن الباعث هو الدين. وكذلك إذا ترك العمل خوفا من أن يقال مرائي فلا ينبغي ذلك لأنه من مكائد الشيطان. إذن لا تترك العمل من أجل الناس أو مخافة الرياء، وهذا ليس من تزكية النفس. وكما قلت لك الشعور بالرياء هذا أمر قلبي ولا يضرك أيضا إذا كان هذا مدخل من مداخل الشيطان عليك، فالشيطان له مداخل كثيرة، وقد يأتي للعباد والصالحين من العبادة ويأتي للعصاة من المعاصي، هذا مدخل شيطاني لا تلتفت إليه، وأحسن العبادة جزاك الله خيرا وأعطل في ركوعك وسجودك وأذكارك وأعانك الله وتقبل الله منا ومنك. اللهم أمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه رسالة أرسل بها الأخ المستمع الذي رمز لاسمه بالأحرف عين مين عين ميم، يقول فيها: فضيلة الشيخ، استأجرت غرفة في مكة وكنت مستعجلا ولم يتوفر عندي مبلغ الكاش، كان مبلغ الأجار 300 ريال، وكلمت صاحب الغرفة بأنني سأحول له المبلغ، ذهبت للعمرة رجعت ونمت، وعندما استيقظت لم أجد صاحب الغرفة، بعدها طلعت وسلمت المفتاح للمكتب وأريد أن أحول لصاحب الغرفة المبلغ من الصراف بعدما أرسل لي رقم حسابه، نسيت أن أحول له، الرسالة ذهبت من عندي، طلعت من مكة إلى جدة جلست فيها 3 أيام وتذكرت أني لم أحول له بعد شهر، أتصل على رقمه مغلق، وذهبت إلى المكتب بعد فترة لم أجد صاحب الغرفة وقد تغير الموظفون الذين في المكتب ولم أستطع التواصل معه بعد ذلك ولم أعرف له طريق، المبلغ الآن معي أريد أن أعطيه الأمانة التي له، فما الحل؟ وجهونا جزاكم الله عنا خير الجزاء. جزاكم الله خيرا. على كل حال يعني سؤالك واضح وأيضا أحسنت في السؤال، وأقول لا يزال عليك أن تبحث أيضا كذلك، لا يعني لا تتوقف عن البحث بقدر الاستطاعة عن هذا الرجل أو صاحب الغرفة هذا، واجتهد وأحسب أنه أيضا يعني مع أدوات التواصل ومع المحاولة بذل الجهد الجاد لعلك تصل إليه إن شاء الله، سواء في نفس الموقع الذي يعني تركته فيه والزملاء الذين كانوا هناك ونحو ذلك. على كل حال إن بذلت جهدك وما توصلت إلى شيء فإنك تتصدق بهذا المبلغ، تصدق بهذا المبلغ بالنية عنه، فإذا ظهر فيما بعد أو تعرفت عليه فيما بعد فادفع له المبلغ وأجر الصدقة يكون لك، وأجر الصدقة يكون لك فتدفع له المبلغ إن شاء الله. أما الآن إذا يعني اجتهدت وما توصلت فتصدق به بالنية عنه، ثم إذا ظهر فيما بعد ورأيته تدفعه له ويكون أجر صدقة لك إن شاء الله، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل يقول في رسالة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله وقاتكم، حجزت للعمرة وأنا من الجنوب، حجز الطيران سيكون قبل العمرة بيومين تقريبا، هل علي أن أحرم من جدة؟ أفيدونا وجزاكم الله عنا خير الجزاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا، الذي يبدو أنك تحرم من الميقات لأنك حجزت العمرة، بمعنى أنك قاصد العمرة، ليس عندك قصد آخر متردد بين قصدين أو بين نية في عملين، لا أنت حجزت العمرة وحجزت قبل يومين تقول، فتحرم لا تحرم من الميقات. إذا كان من الجنوب تحرم من يلملم، تحرم من يلملم اللي هو السعودية. إن ذهبت إلى جدة قبل الوقت لا ما تذهب إلى جدة، لكن لا تحرم من جدة، اذهب عند إرادتك العمرة، اذهب إلى الميقات إلى يلملم أو السعودية وهي المعروفة الآن بالسعودية، اذهب إلى هناك وأحرم من هناك ثم اذهب إلى مكة، لكنك لا تحرم من جدة لأنك أصل نيتك حينما أقلعت من الجنوب كنت تريد العمرة، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل الكريم يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لي زوجة أنجبت منها ولدين، ثم اكتشفت بعد زواجنا ب5 سنوات أن أمها قد أرضعتني، ما حكم الدين في هذا الأمر؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا كان فعلا كما ذكرت